الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وطأطأ ودنك وصحصح. طبعا على فكرة الحديث حديث دين النصيحة أحد أعمدة الدين، أحد الأحاديث التي يقام عليها ليه الدين، عشان قبل ما ننتقل إلى الحديث الثامن. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي عنه عن أبيه رضي الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يلا شباب، كل واحد بقى يجيب سيف وينزل الشارع، بل لم يقل لا يضرب ايه رأسه، ده اسمه فهم ايه سقيم، فهم ايه سقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنا هقف على الحتة دي، لأن الحتة دي خطيرة جدا، ويعني ذل فيها الكثير من إيه من الناس، تصورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن نخرج إلى الشوارع نقاتل بعضنا البعض حتى نشهد أن إيه أن لا إله إلا الله. ليس المعنى كذلك، المعنى أن تدعو إلى سبيل الله. يعني إحنا معنا في البلد نصارى، هل نقاتل هؤلاء النصارى؟ دول أهل إيه؟ أهل ذمة وأهل عهد، لا قتال عليهم. إحنا نقاتل من من النصارى؟ الحربي الذي يقاتل، هذا دمه حلال، هذا محل الدم. أما غير ذلك الحربي فدمه ليس إيه؟ حلالا، بل هو دمه معصوم بأمر النبي صلى الله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذمي، لأنه إيه؟ من أهل الذمة الذين يعيشون من إيه؟ في بين أظهر المسلمين. لكن هل معنى ذلك ألا ندعوهم إلى الله؟ لا، ما هو لازم نفرق بقى، مش هي يا كده يا كده، يعني يا بسيف يا من غير إيه سيف. لا لا لا لا، الدين لم ينتشر أبدا بالسيف، هذه مقولة خاطئة يقصدون بها هدم الإسلام. من ينشر الإسلام الآن؟ احنا بنسمع إن مواطني أوروبا يسلمون بالآلاف، لما؟ أين السيف؟ من المقهور؟ ده احنا لو بحثنا في العالم كله ما في من محجن الدم في العالم إلا واحد مسلم، هو الذي يراق في جميع أنحاء العالم. من المضطهد؟ من المغلوب على أمره الآن؟ هذه الأمة. لما؟ لما ما عملتش بهذا الحديث، لما ما عملتش بالجهاد، لما تركت الجهاد في سبيل الله عز وجل ولم تخرج من ديارها جهادا في سبيل الله وفي نشر دينه سبحانه وتعالى على الأرض، ذلت. إن لم نغزهم غزونا، وإن لم نجاهدهم قاتلونا. لا أقول جاهدونا، لأن إحنا ما بنقتلش، المسلم يجاهد في سبيل الله. وهل هناك فرق بين الجهاد في سبيل الله وبين القتل وما يحدث؟ نعم، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة قوم إلا وآذنهم قبل أن يدخل عليهم، وعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية. طب لما يدفعون الجزية وهم النهاردة قاعدين في أوطانهم آمنين؟ يعني إحنا نروح نحتل؟ طبعا هي إيطاليا جاية جاية، والفاتيكان جاي جاي، مين عارف ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت وتبقى رومية، ونحن ننتظر بإذن الله تعالى فتح رومية. اللهم اجعله على أيدينا، اللهم اجعله على أيدينا، اللهم اجعله على أيدينا، آمين. فتح رومية اللي هي روما حاليا، إيطاليا، بيت بيت الفاتيكان، معقل نصرانية العالم، سيفتح بإذن الله تعالى وسيدخله الإسلام، ولن يكون بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا ويدخله ذلك الدين، بعز دليل، بعز عزيز أو بذل دليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل به الله الشرك والكفر وأهله. هذا سيحدث، سيحدث، لا مجاملة في ذلك. والحرب مع اليهود قادمة قادمة، لا سلام أبدا مع اليهود، لن يكون هناك سلام، هذا خلاف شرع الإسلام كاملا. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، كل ذلك احنا موافقين عليه. لكن هل معنى كده أن نحمل السيوف الآن ونخرج إلى الشوارع نقتل نصارى مصر؟ لا طبعا. أو أن ندعو بحمل السيف أو نحارب بعض عشان ندعو؟ لا، احنا هندعو، نقيم الدعوة أولا، فإن منعنا عنها وقام للمسلمين خليفة إماما ودعا إلى الجهاد فحي على الجهاد، حي على نصرة إخواننا في بورما الذين يحرقون الآن في الشوارع، يحرق لمجرد أنه مسلم، لا لشيء غير ذلك، لا شيء على ذلك الرجل إلا لكونه مسلم. وإحنا عمرنا ما طلبنا أن إحنا نكون عندنا عدد وعتاد، بل قال الله سبحانه إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. ما نحن مطلبين بإيه؟ اللي إحنا ما بنعدوش خالص، الدين، الإيمان. إحنا مهتمين قوي أن يكون عندنا دبابات وطيارات، طبعا ده لازم، لكن احنا مهتمين قوي بيه أزيد من اللازم، مهتمين نجيب صواريخ عبر القارات ويكون عندنا قنبلة ذرية وقنبلة نووية وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا. كل ده لن ينصرنا. صلاح الدين كان يمر على الخيام، فالخيمة التي يراها لا تقيم أو التي لا يسمحها فيها إقامة ليل يقول ايه؟ من هنا تأتي الهزيمة. جندي في أرض المعركة، أرض المعركة وعلى أبواب العدو، وقائده يبحث هل قام الليل أم لا. والله إحنا لو في زماننا ده هيقول له أنت نمتش بدري ليه؟ عشان أنت قايم بكرة تحارب. لو ما نمتش الوقت هتقوم بكرة تحارب إزاي؟ وهو لا يدري أنه إن نام كنوم البهائم هزم هزيمة الكلاب، وإن استيقظ قوى الله بدنه ورعب به عدوه. كم من عدد للمقاتلين الشيشان؟ من يعرف كم عدد المجاهدين الشيشان؟ لا يتجاوزون 3,000. مدوخين مين؟ مش عارفة تغلبهم بإيه؟ ما تقوليش بقى، ما تقوليش عدة زي بتاعت روسيا، ما تقوليش عندهم دبابات وسلاح زي روسيا. طب قبل الشيشان افتكروا المجاهدين في أفغانستان قبل ما ايه؟ ما تأكلهم الدنيا، كم كان عددهم؟ طب كم كان عتادهم؟ كانوا يحاربون ببنادق من الحرب العالمية الثانية، بندقية من اللي ايه؟ تيك تيك، يعني هو عبال ما يعمرها يكون ثاني خرم وخلى مصفى، ومع ذلك ما استطاعوا هزيمتهم. لما كان في القلب شيء يخالف، كان خالد بن الوليد يقول للعدو ايه؟ آتيتكم برجال يستحبون الموت كما تحبون انتم الحياة. هو ده الفارق يا شباب، هو دي بقى أمرت ان اقاتل ايه؟ الناس، تجاهد الناس، تنشر دين الله. انت بتجاهد مش عشان تقتل، مش عشان بترول الشرق الاوسط، مش عشان اليورانيوم اللي موجود في ارض افغانستان، لا لا لا لا، ولا عشان الخير اللي موجود في مالي، ولا عشان الخير اللي موجود، ولا عشان الدوله لا تقوم في قلب اوروبا نقتل كوسوفو، لا لا لا لا. لم يقتل المسلمين ابدا لاخذ الخيرات ولا لنهب تلك البلاد، بل كانت تؤخذ منهم الزكاة من أغنيائهم ليدفعوها في فقرائهم. هكذا هذا الدين، هذا هو المطلوب من إيه؟ من أن نقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. طيب ويؤتوا الزكاة، أما فين الصوم والحج؟ هم مش في الدين ولا إيه؟ هو الاثنين على ايه؟ الاصداع لا عذر فيهم، لا عذر لا في صلاه، لا عذر فيهم اعظم معذره اللي هي الصوم والحج بايه بالعذر بالاستطاعه، كما قلت الصوم بين العبد وربي وعلى الاستطاعه، وكذلك ايه الحج لمن استطاع عليه ايه سبيلا، لكن الذي لا عذر فيه بس طب ما الزكاه فيها عذر، ما عنديش فلوس، هي الزكاة مطلوبة من كل الناس؟ النصاب لابد أن إيه؟ أن يكون عندي نصابا، صح كده؟ ولا مش صح؟ طيب إيه؟ إذا اكتمل إيه؟ وجبة، فما الصوم إذا استطعت وجبة والحج إذا استطعت وجبة، لو أخذناه بهذا المنطق الله. لا هو عشان الصلاة والزكاة على الفورية، أما الحج على التراخي شوية لأن ممكن فيه تراخي، والزكاة فيه تراخي برضو لآخر العام، لكن الصلاة لا إيه؟ الصلاة لا تراخي فيها. بعض العلماء قال أو يعني كان في خلاف بين أهل العلم أن لابد من إقران الشهادة بإيه؟ بإقامة الصلاة والزكاة، والصحيح إيه؟ عدم ذلك، الدخول في الإسلام بإيه؟ بالشهادة، وده لحديث أسامة قتلت بعد أن إيه؟ أن شهد، لأن الرجل قال إيه؟ قال إيه؟ قال لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسيدنا أسامة قال أعجله بالسيف، لأنه إيه؟ قال إنما قال ذلك ليهرب من مين؟ من السيف، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال حتى تمنيت ألا ما أكون إيه؟ أسلمت قبل ذلك اليوم. فطبعا إيه؟ هي الشهادة هي باب الدخول، ليس إقرام بين مين؟ بين الصلاة والإيه؟ بين الصلاة والشهادة، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الإيه؟ الإسلام. ولكن لما كان من لوازم الشهادة أول شيء هتعمل إيه؟ الصلاة. فقارن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بينهما، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يبقى العصمة حط تحت كلمة إلا بحق الإسلام دي خطين. لما؟ يعني العصمة مش دائمة. أيوة. حق الإسلام قال إيه؟ قال هو الذي ظهر من، يعني من أظهر لنا إسلامه هنعمل إيه؟ لن نكشف عن إيه؟ عن قلبه خلاص، فحق له إيه؟ عصم مني دمه أو عصم دمه وإيه وماله. ومن أظهر النفاق والكفر، هو النفاق بيظهر، وما سمى النفاق ليه؟ النفاق ده وطن، هو الذي يظهر إيه؟ الكفر، إذا ظهر كان إيه؟ كفرا، لكن هو رجل يبطن من النفاق. إذا أنا مش مأمور قتل إيه؟ المنافقين، لأني لا أعلم ما في إيه؟ ما في قلبي. فإذا أظهر الإسلام يعني أظهر شعائر دين ظاهرة، حكمنا له بالإيه؟ بالإسلام، وعصم بها إيه؟ دمه وماله. وحسابه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحسابهم على مين؟ على الله، لأن المنافقين حسابهم على مين؟ على ربنا سبحانه. ما هو لو أظهر النفاق كان كافرا، يستتاب، فإن لم يتب قتله ولي الأمر. أنا بس ابن سلول لما أظهر النفاق ما أظهروش كده، كان بيصلي ويصوم. يعني ابن سلول ما أظهرش الكفر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقهم، ومع ذلك ما قتلهم. لما؟ لأن الظاهر إيه؟ الإسلام. قال حتى لا يقول الناس إن محمدا يعمل إيه؟ قال عليهم أصحابه. تصور ده مش عنهم أصحابه، ولم يثبت لهم الصحبة، يعني ده مش معناه أنهم سواهم أبو بكر وعمر، لا، لكن بيقول لك إيه؟ حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل مين؟ يبقى هما في حكم الناس أو عند الناس في حكم أصحاب مين؟ لأنهم يخفى أمرهم إيه؟ عليهم. خد بالك من دقائق الكلام ده، كان دقيق، كان لازم يكون ايه؟ يعني الكلام الدقيق لازم نسمعه بايه؟ بعقل واعي وبدق. قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يبقى مين اللي هيقول كلمه اصحابه؟ النبي ولا الناس؟ لانه في ظهر الامر امام الناس ايه؟ المنافقين، هم اظهروا امام الناس الاسلام. لو جه حد غريب المدينه وشاف عبد الله بن سلول بيصلي رايح جاي ومع النبي، ده كان لما النبي يتكلم كان يقوم يقول ايه؟ يا قوم اسمعوا ليه؟ هذا النبي قد قام يتكلم فاسمعوا له. وكانه يعني ايه؟ بيقدم ايه؟ النبي ويسعى. ما احنا بنشوف ده كتير دلوقتي. بنرى ذلك ايه؟ كثيرا، تجد الرجل ايه؟ يقدم الناس وهو اول من يبطن لهم الايه؟ العداوة والبغضاء. نعم. هذا اللي قالك النبي سعودي اصل ده عبيط ما ناخدش عليهم العبط ما ناخدش عليهم احنا يعني. لا لا لا في ناس عبيطه ما ناخدش عليها يعني في ناس مخخه وراحت خلاص هتاخد انت من واحد بيقول لك النبي سعودي احنا المفروض ما نقولش حقه احنا ليه نتكلم عن النبي ده نتكلم عنه السفاره السعوديه هتعمل ايه طب ده خلاص يعني يعني ايه يعني يعني دليل العقل من اراد على الشمس دليلا فقد ذهب عقله حولها هكذا يعني لكن احنا بنتكلم عن الناس العقل الناس اللي بايه يعني اللي نقدر ناخد ندي معاها اللي هي اللي ياتي منها الايه كان اظهر لنا من امره الصحه يبقى هنحكم على مين على صحه امره لكن هو ده ما اظهرش الكلام ده بس مش معنى كده ناخد بالك بس من عايز افهمك بس ما اصل احنا لو قلنا ان ده كده كفر وانت اقمت عليه الحجه طب مين مين هيقوم يقتله لا استنى بقى ما هو المصيبه هنا ما هو واحد يقول لك فلان كفر تلاقي التاني على طول متبرع يروح ترك ايه يا ابني هو مش ده كفر والكافر حكمه ليه القتل طب وانت مين يا حبيبي عشان تقتله انت مالك من انت اصلا لتنفذ امر الله من الذي يتنفذ ذلك الامر ولي الامر الحاكم هو منوط بذلك هو منوط وعلماء الأمة يقيمون الحجة والحاكم ينفذ أمر الله طبعا من عايز تنفذه أنت ولا إيه الحاكم بس أو بأمر من مين بأمر من ولي المسلمين لأن إحنا لو سبناها كده وتركت هكذا جميل جدا هقعد أنا جنبك أنت قلت لي كلمة مش حلوة ولا أنت كافر تعال ديك إيه كفر واحنا طبعا كنا بنسمع عن جماعات كتير جدا يعني الحمد لله حاليا مش موجود يمكن انتوا عشان شباب صغير ما ايه يمكن عواجيز اخواننا كبار شويه اللي في سنحتنا هيكونوا عرفوا الكلام ده ما كانوا يسمونا بايه بجماعات التكفير وما الى ذلك كانوا يكفرون هم قاعدين مع بعض كده وكانوا يكفر بعضهم بعضا يعني في الاخر وصلوا ان واحد بيكفر مراته وابنه وما ياكلوش مع بعض وما يصلوش مع بعض ويبقى الامير وبقيه المجموعه خلاص ايه يا سيدي ما كنتوا مع بعض لا ده قال كذا كفر قال كذا كفر مباشر يصلي عليه وبهب يبدأ نفسه تاكل يوم ايه فرادة هؤلاء هم صيد الشيطان بيصطادهم الشيطان بقى عشان يبدأ ينفذ بيهم ايه يضيع بيهم ايه الاسم وما عصي الله بذنب اعظم من الجهل به ناخد حتة من الحديث ونبدأ ايه نطبقها وما نرجعه باي ايه اي حاجة تانية يا سيدي العلماء ما قالوش كده لا بس الحديث الظاهر بتاعه كده لا بس هو الكلام مفهومه كده الكلام مفهومه مش كده لا انا هو انا عايز افهمه كده لا طبعا احنا بنفهم الكلام حسب مين حسب فهم ايه اهل العلم ده طيب يقول الشيخ ابن عثيمين امرت اي امره الله سبحانه وتعالى وابهم الفاعل لانه ايه معلوم حيث ان الامر والناهي هو الله تعالى اقاتل الناس حتى يشهدوا هذا الحديث عام حط تحت كلمه عام دي بقى 15 خط اللي يعرف يعد كلمة 15 ايه يحطها يعني لا 15 دي ملهاش رقم فرض الحدي مهمة جدا وبالك عندنا أولاد حاجة في الشرع حاجة اسمها العام لابد إذا أتى نصا عاما أن تبحث هل خصص ذلك النص أم لا لأن بعض النصوص العامة كهذا النص قد يأتي على ايه على الأمة بالضياع لكن اسمع بقى قول الشيخ ابن عثيمين لك إيه؟ هذا حديث عام لكنه خصص حط تحت كلمة إيه خصص 10 خطوط بقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حط تحت كلمة الذين إيه أوتوا الكتاب دي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صاغرون هتقول لي عم الشيخ أنت مش لسه قايل أهل الكتاب ما يتقتلوش أهل الكتاب مين اللي ما يتقتلوش السلميين المعاهدين أهل الذمة الموجودين معانا أما إحنا عن قتل مين الحربي الذي أعلن الحرب علينا يعني هديكم مثال بسيط عشان نقرب لدماغنا كده احنا قاعدين دلوقتي وفجأنا كده لقينا أمريكا دخل علينا يطلع واحد بقى مفتكس يروح لك ايه جزاكم الله خير يا ابني يا سيدي انت راح تقتل مين؟ دول اهل كتاب، هنموتهم ازاي؟ مش الآية بتقول كده دول اهل كتاب؟ وانت لسه قايل لنا الحديث بيقول ما تقتلوش اهل الكتاب، ينفع؟ ما ينفعش، لان ده اصبح مقاتل ايه؟ حربي. ده اتى اليك بايه؟ بحديده وعتاده وعتيد عشان يعمل ايه؟ عشان ده اعلن عليك الحرب، يبقى قتله اصبح ايه؟ اصبح واجب، واجب على الكفاية ولا دفع ولا ايه؟ خدتوا الكلام ده؟ احسن برضه ما تاخدوش، ولكني قلت حاجة. طيب ايه عايزين ايه؟ حاضر استنى بس، ما انا عارفك انت يا سوسه، انت قوام هتغبط الناحيه الثانيه، هتجيب سوريا قوام. لا اصل هو احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الجهاد، جهاد دفع وجهاد ايه؟ طلب. جهاد الدفع ده انا قاعد في بلدنا اهو، فوجئت ان داخل عليا الامريكان، اعمل ايه؟ هدفع، صح كده؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هدافع عن مين؟ عن بيضر الاسلام. في هذا الجهاد لا إذن فيه، لا إذن لابن على ابن ولا لسيد على عبد ولا لرجل على امرأته، الكل سيخرج لمين؟ للدفاع عن أمة الايه؟ عن دين الله. الجهاد الآخر وهو جهاد ايه؟ الطلب. بلد جنبنا حصل عليها غزو، من الذي سيدفع؟ أهل هذه البلد، إن لم يستطيعوا يطلبوا الأقرب فالايه؟ وعلى ذلك ايه تفصيل كبير جدا فين في القول، عشان ما حدش يقول لي ايه طب والاخواننا اللي بيسافروا سوريا غلطانين بقى. طيب، ومن فوائد الحديث ان من امتنع عن دفع الزكاة فانه يجوز قتله. يبقى هذا الحديث هو اللي عمل بيه مين؟ سيدنا ابو في قتل ايه من يسأل، لما قال والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والإيه والزكاة. نعم. ولهذا قاتل أبو بكر مين رضي الله عنه الذين امتنعوا عن الزكاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دان الإسلام ظاهرا، قلت تحتها إيه خط، فإن باطنه يوكل مين؟ إلى الله. ولهذا قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. خط تحت كلمة وحسابهم على الله إيه؟ خط من ليلة تعني أن من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه الإيه؟ الحد، ومن أخفى عنا صفحته عملناه بإيه؟ بظاهر أمره. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الحساب، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. منين بقى استفاد الحتة دي؟ هو عرف يجيب منين؟ الله شاطر. ايه ده انت شارب ايه النهارده؟ ما شاء الله ما شاء الله، شايب لبن مين قال؟ شيخنا؟ شيخ لا لا ده فايق على طول. تمام يا شباب. يبقى إذن لازم تعرف أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مش بيمرروها كده، ده كل لفظ ممكن استخلص منه إيه حكم. ولذلك احنا قلنا لابد أن نتدبر الحديث كما نتدبر الإيه القرآن، كما نتدبر مين القرآن. لأن يا جماعة احنا بنشوف ناس تقرأ الحديث وكأنه بيقرأ جريدة، ويظن ان الحديث يعني ده حديث، يعني ده كلام عادي كلام بشري يعني. اما كلام الله القرآن فلابد له من قراءة مخصوصة. والحديث ايضا هو حكم الله. ما من اين اتى النبي بهذا الكلام؟ هل حكم من عندي نفسه؟ لا طبعا، ربنا بيقول في القرآن وما ينطق هو ان هو الا وحي يوحى. كل السنة وحي، ولكن هذا الوحي بلفظ مين؟ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل يبين لنا وما كان فيه من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فقد أقره الله عليه، فهو أيضا إيه؟ دين، أيضا أصبح وحيا حتى ما اجتهد فيه النبي من تلقاء نفسه وأقره ربنا سبحانه وتعالى عليه أصبح إيه؟ شرعا، أصبح وحيا. لابد أن تدبر ذلك الكلام. كل حديث النبي، كل كلمة لابد أن تأخذ منها معنى. وده اللي فرق ما بين البخاري عليه رحمة الله وما بين مسلم. البخاري كان بيقطع الحديث ليه؟ فاكرين قلت الكلام ده زمان خالص، كان يستفيد من الحديث يطلع منه مئات الفوائد، ويأتي بالحديث مقطعا في 7-8 أبواب. يعني حديث النية احنا قلنا جابه في كم موضع؟ حد فاكر؟ كم؟ لا حديث النية يا راجل في البخاري، في البخاري في 70 ايه بس؟ لا البخاري جابه في 8 مواضع. لا احنا قلنا احنا لقيناه في كتب السنة في اكتر من 130 موضع، لكن انا بكلم عن البخاري. امام البخاري قطعه وجاء واتى به في اكثر من 8 مواضع، 8 ابواب. كل مرة ياخد منه ايه؟ ياخد منه فايدة، وياخد منه معلومة، وياخد منه حكم من نفس الحديث. اه طبعا، لان كل لفظة لها فقه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رب حامل فقه ليس بالفقين، ورب حامل فقه لمن هو افقه ايه؟ لمن افقه منه. وليه احنا امرنا ان نبلغ ولو آية، ولو سطر من الحديث؟ لان ممكن انت تكون حامل علم ما انتش عارف ايه اللي فيه. أما ليه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديث الذين حفظوا إيه؟ كلام النبي وبلغوه كما حفظوه. كان أهل العلم، أهل الحديث زمان كانوا لا يجيزون أبدا الرواية بالمعنى، كان لابد أن تأتي بها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يجيزون الإحالة بالمعنى إلا لمن يعلم كيف يحيل اللفظ عن مكانه. يعني لو بدل اللفظ يعرف يجيب لفظ يدي نفس المعنى، مش يحل به حراما او يحرم به حلالا. ده دين. يا ابني انت مش من هنا خلاص، ما تحاولش معاه اكتر من كده، ما تحاولش معاه خلاص، هي مش عايزاك، روح نفسك. طيب هو مش عايز اسجله خلاص، بوليس رايجين وهو مصمم عليه، عايز اسجله. اوعى تكون حط صباع صاحبك، تبقى مشكله. طيب يبقى احنا كده خدنا كم حديث يا شباب؟ خدنا حديثين. طيب اي اسئلة؟ اي اسئلة؟